إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الإسلامية الأحكام العملية تطبيقا منه صلى الله عليه وسلم بأوامر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بقوله وأقيموا الصلاة، فعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم كيف يصلوا لله سبحانه وتعالى، وأمر الله تعالى بالحج، فعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الوضوء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضؤون كي يقبلون على الصلاة لله تعالى، كما قال عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يأتون بالأحكام العملية بالفرائض التي فرض الله تعالى عليهم تطبيقا عمليا منه صلى الله عليه وسلم، حتى يأتوا بالعبادة على وجهها الذي يرضى الله عنه. ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يضر بدين العبد، ما يراه خطأ، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المخطئ برفق ولين الصواب. فمن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي لا يحسن الصلاة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل هذا الأمر ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي يرضى الله بها عن هذا العبد حتى تكون متقبلة عنده. ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، فنشرح كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة ويسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على الصلاة كبر لله سبحانه وتعالى قائلا: الله أكبر، ويرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما بين الصحابة رضي الله عنهم، فيكبر لله تعالى حذو من كبيه أو فروع الأذنين قائلا الله أكبر، ويضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بهيئتين، فالهيئة الأولى بدون قبض فيدع الكف اليمنى على الكف اليسرى هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدر، أو يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى هكذا بقبض الكف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ في الصلاة أنه يكبر لله حذو من كبيه أو فروع الأذنين. وإذا تأمل المسلم في هذا اللفظ العظيم وهو يأتي به لله العلي العظيم وهو يقول الله أكبر، فكأنه يرمي الدنيا وما فيها خلف ظهره، فالله تعالى أكبر من همك ومن غمك ومن زوجك ومن عملك ومن تجارتك وسيارتك وغير ذلك ومن الدنيا وما فيها. فإذا تفكرت وأنت تقول الله أكبر خشع قلبك واطمأنت جوارحك وأقبل لسانك على ما يأتي به من الكلام والذكر، وأنت تشعر باطمئنان وخشوع لما تقوله لله سبحانه وتعالى. فإذا استشعرت وأنت تبدأ في صلاتك بقولك الله أكبر، فالله تعالى أكبر من الدنيا وما فيها، فتكبر لله سبحانه وتعالى وترفع يديك حذو المنكبين أو فروع الأذنين، وتضع الكف اليمنى على اليسرى هكذا على الصدر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهيت من التكبير أتيت بدعاء الاستفتاح الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، فاحفظ منها اثنين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في كل الصلوات، حتى لا يكون لسانك اعتاد على ذكر واحد فينطقه بدون خشوع أو اطمئنان. وأما إذا حفظ المسلم ذكرين أو ثلاثة في كل ركن من أركان الصلاة ويأتي في كل صلاة بذكر معين، كانت صلاته ليست كما مرت في الصباح أو كما مرت من أسبوع، لأن تلك الصلاة مقبل بها على ربه بقلب خاشع خالص لله سبحانه وتعالى. فمن أدعية الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله، أو يقول ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو يقول اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه خمسة أدعية، فاحفظ من اثنين أو ثلاثة كي تغاير في كل صلاة بين ذكر وذكر. فمنها التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها التحميد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى غير ذلك مما تحفظ. فإذا بدأت في كل صلاة بدعاء للاستفتاح وغايرت بين كل صلاة وصلاة، شعر قلبك بما ينطق به لسانك. فإذا انتهيت من دعاء الاستفتاح أتيت بالاستعاذة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة لها ثلاث صيغ صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الجمهور: الاستعاذة الأولى، الصيغة الأولى هي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي أن يقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تفكر المسلم وهو يلجأ إلى ربه ويطلب منه العوذة من الشيطان الرجيم وهو يقبل على صلاته، تفكر فقط أنه يصرف الشيطان عنه لأنه يريد أن يقبل على الصلاة لله تعالى، واستجاب الكريم منك، كانت صلاتك من الخشوع والاطمئنان بمكان. أو يقول المسلم زيادة على ما ورد في كتاب الله، ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذه صيغتين. أو الثالثة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فإذا استعاذ بالله تعالى أن يصرف عنه الشيطان أتى بالبسملة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يفتح صلاته بأم القرآن، لأن عدنان صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فيقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل يقرأ الفاتحة، فيبدأ صلاته بقوله قراءة للفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا استشعر المسلم وهو يقرأ فاتحة كتاب ربه أنه يدعو ربه 17 مرة في كل يوم أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، واستجاب الله منك مرة، كنت من الفائزين الناجحين في الدنيا والآخرة. أن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت تقرأ الفاتحة في كل يوم 17 مرة، ركعتان في الفجر وأربع في الظهر وأربع في العصر، فذلك تمام العشرة، وثلاث في المغرب وأربع في العشاء، 17 مرة يقرأ المسلم فاتحة كتاب ربه. عليه أن ينتبه وهو يقرأ أنه يدعو ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فإذا خشع قلبك واطمأنت جوارحك وشعر قلبك بما ينطق به لسانك أنك تدعو العلي الأعلى السميع المجيب أن يهديك إلى الصراط المستقيم وهداك إليه، والله كنت من الموفقين الناجين الفائزين دنيا وآخرة. فإذا هداك إلى الصراط المستقيم هداك للبعد عن المعصية، هداك للإقبال على الطاعة، إلى غير ذلك مما يتضمنه هذا الدعاء الذي أخبر عنه الله بقوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا انتهى المسلم من فاتحة كتاب ربه أتى بالتأمين، أن يقول المسلم آمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا انتهى من التأمين أتى بسورة أخرى ما تيسر معه من القرآن، كما أخبر الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا انتهى من هذا الركن العظيم، ركن القيام لله رب العالمين، كبر لله تعالى حجوة من كبير أو فروع أذنيه قائلا: الله أكبر، وينزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط ظهره ويرمي ببصره موضع سجوده متبعا بأصابع قدمه نحو القبلة، فلا يجعل رجله هكذا أو هكذا، واضعا كفيه على ركبتيه مفرجا بين الأصابع. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره طبق به ماء لا استقر لم يتحرك، يرمي ببصره موضع سجوده متجها بأصابع قدمه نحو القبلة، واضعا كفيه مفرجا الأصابع على الركبتين، ويأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أن يقول: سبحان ربي العظيم، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذه ثلاثة أذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وخشع لك سمعي ومخي وعظمي وبصري، إلى غير ذلك مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسبح ربه مطيعا لنبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فأنت تسبح ربك عما ادعاه المشركون الكفار الكاذبون الجاحدون من الصفات التي ينزه الله عنها. فقول المسلم سبحان الله أي أنفي عن الله كل نقيصة وأثبت له كل ممدوحة، كل صفة يمدح الله بها تثبتها له، وكل صفة رماه به الكفار والمشركون من النقص أو العيب أو غير ذلك تنفي عن الله ذلك. فتقول سبحان ربي العظيم، أو سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولك أن تقول ذكرين في هذا الموضع وتكثر من التسبيح ما استطعت، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 تسبيحات، لأنه ركن عظيم من أركان الصلاة. فإذا انتهى من ركن الركوع قام للقيام الثاني قائلا: سمع الله لمن حمده. فيقول المنفرد والإمام والمأموم كذلك. فإذا قال سمع الله لمن حمده رجع كل عضو على ما كان عليه في القيام الأول، ويقول أذكارا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو. فيقول المسلم له 4 أذكار في هذا القيام الثاني يقولها ويغير في كل ركعة حتى يشعر قلبه بما ينطق به لسانه: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. وإن أراد مزيدا فيقول المسلم: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده في القيام الثالث. وإن لم يكن هناك متسع فاقتصر على ذكر وغاير بينه في كل ركعة حتى يشعر قلبك بما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من هذا القيام الثاني نزل للسجود على يديه أو ركبتيه كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. فإذا انتهى من القيام الثاني نزل للسجود على كفيه أو ركبتيه كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى، ويأتي بالصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يسجد على سبعة أعظم، فيسجد على الكفين متجها بهما نحو القبلة، لا يجعلها هكذا أو هكذا، وإنما تكون الكفان مفرجة الأصابع متجها بهما نحو القبلة، وعلى أطراف رجليه متجها بالأصابع كذلك نحو القبلة، وعلى الركبتين وعلى الجبهة، والجبهة تشمل مقدم الرأس والأنف. وينبغي على كل مسلم أن يمكن هذا العضو من السجود جدا، لأن بعض الناس ربما يسجد على جبهته ويرفع أنفه، وبذلك لم يسجد على سبعة أعضاء التي كان يسجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسجد على الكفين وأطراف الرجلين والركبتين والجبهة، ويشمل مقدم الرأس والأنف. ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول: سبحان ربي الأعلى، فيسبح ربه الأعلى الذي يعترف هو في سجوده أنه على العرش استوى، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أو يقول: اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجلة أوله وآخرة علانيته وسره. فيأتي بذكر في سجود وآخر في سجود حتى يشعر قلبه بما ينطق به لسانه. لا تكون الصلاة أمراً اعتيادياً، اعتاد على ذكر فيأتي به في الصلاة ثم يخرج، ولا تكون الصلاة مغيرة لما في قلبه من الأمراض أو الأدران أو الأسقام أو غير ذلك، وإنما تكون الصلاة كما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولماذا كانت الصلاة تنهى عن ذلك؟ لأن القلب خشع فاطمأنت الجوارح، وخشع اللسان فلا ينطق إلا بما يرضي الله، لا يأتي بما حرم الله، لا تمشي الرجلين إلى ما حرم الله، لا تبطش اليدين بما حرم الله، لا يكذب، لا يخون، لا يغدر، لا يغتاب، لا ينم، لا يشرب، إلى غير ذلك. كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة غيرت في قلبه. وأما أن يكون المسلم اعتاد على ذكر معين فيأتي به بدون خشوع في القلب ويخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يحسن الصلاة: ارجع فصل فإنك لم تصل. لم تنفعه تلك الصلاة لأنه أتى بها على غير الصفة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المسلم إذا انتهى من السجدة الأولى على النحو الذي مضى ذكره، جلس جلسة بين السجدتين يأتي فيها بذكر علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة يكون صفة المرء فيها أنه ينصب قدمه اليمنى متجها بأصابع رجليه نحو القبلة، ويجلس برجله اليسرى تحت فخذه. ينصب رجله اليمنى متجها بالأصابع نحو القبلة، ويجلس برجله اليسرى يضعها تحت فخذه، ثم يقول متجها بالأصابع نحو القبلة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولا يقتصر على ثلاثة، وإنما يدعو رب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، أو يقول: اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. فيدعو ربه بالمغفرة تارة، أو يدعو ربه بهذه الستة الأدعية تارة، فيقول رب اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. ثم ينزل للسجود الثاني على النحو الذي مر ذكره، على الكفين وأطراف الرجلين والركبتين والجبهة، ويأتي بما مر ذكره من الأذكار، ثم يقوم للركعة الثانية قائلا الله أكبر، فيفعل ما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا يستعيذ، فيأتي بالبسملة والفاتحة والسورة، ثم يركع فيقوم فيسجد فيجلس فينزل للسجود الثاني، ثم يقوم للتشهد الأول، ويأتي بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هنا انتهى التشهد الأول. وإن كان متسعا في الوقت فأتي بالصلاة الإبراهيمية التي تفعلها في التشهد الأخير. فإذا انتهيت من التشهد الأول قمت للركعة الثالثة، ولكن في هذه المرة ترفع يديك حذو من كبيك أو فروع إذنيك. رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، وفي كل ركوع تنزل، وفي كل قيام ثاني سمع الله لمن حمده، وفي القيام للركعة الثالثة تكبر ربك ترفع يديك حذو من كبيك أو فروع أذنيك، ثم تأتي بالركعة الثالثة والركعة الرابعة على النحو الذي مر ذكره. ثم إذا انتهيت للتشهد الأخير يقول المسلم: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تستعيذ من أربعة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الاستعاذة منها. فتستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدعو بما شئت، فإن هذا الموضع في الصلاة من مواطن قبول إجابة دعائك. لماذا؟ لأنك أثنيت فيه على ربك تحيات الله والصلوات والطيبات، وصليت فيه على نبيك صلى الله عليه وسلم، فادعو بما شئت فإنه حري أن يتقبل منك. ثم تأتي بالسلام على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، وباليسار: السلام عليكم ورحمة الله. فبذلك يكون المسلم أنهى صلاته. فإذا كانت الصلاة على النحو الذي مر ذكره مختصرا، هل تكون الصلاة كما مرت في الصباح أو بالأمس أو من أسبوع؟ لا والله، وإنما تكون الصلاة مغيرة لما في القلوب من الأجران والأثقال والأوجاع. تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تكون الصلاة كما أمر الله بها، تكون الصلاة كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عناد الدين وعموده الذي أمر الله به في الحفاظ والقيام عليه. وأما أن يكون مسلم مقصر فيما هو فرض عليه واجب، لا يكون هذا الأمر من مسلم صادق يؤمن بالله واليوم الآخر يتخلف عن الصلاة أو يقصر فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقال: وإقام الصلاة، وقال للصحابي: وعمودو الصلاة. فإذا كانت الصلاة هي عماد الدين وعموده الذي يقام عليه دين الله رب العالمين، ويقصر فيها مسلم، أيبنى دين الله عند هذا المسلم؟ إذا كان عماد الدين يقصر فيه من بعض من ينتسبون إلى الإسلام العظيم وهو مسلم، وإنما يقصر فيما فرض الله عليه، يكون ذلك من مسلم صادق أطاع ربه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله تعالى يقول في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال المفسرون: أخروها عن وقتها. فإذا كان هذا يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر، يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي، أعد الله له ويلا في جهنم، فكيف بالذي لا يصلي؟ هذا ماذا أعد له؟ وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال المفسرون: أخروها عن وقتها. فسمى الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي سماه مضيعا للصلاة، لأن الصلاة ليست بالأمزية والعقول، وإنما الصلاة لها وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. ليست الصلاة بعقلك تصليها متى شئت، لا، الصلاة لها وقت معين، وقت محدد فرض الله فيه، تأتي به في وقته. فهذا بالذي يصلي ويؤخر أعد له غيا وويلا، فكيف بالذي لا يصلي؟ كيف بالذي يترك صلاة ويأتي بصلاة؟ يصلي الجمعة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى أي شيء يحافظ العبد إذا كان يفرط في عناد دينه، في عمود دينه؟ ووالله ثم والله ثم والله، لو كانت الصلاة بمال، بفلوس، والله ما تركها ولما طلب منك أحد أن تصلي، لأنك تأخذ مالا بعد انتهاء عملك وهي الصلاة. وأما أن يكون ربح الدنيا والآخرة في هذه الصلاة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، فهي أفضل من المال، أفضل من الصحة، أفضل من الأولاد، أفضل من كل شيء، لأنها تفتح لك خير الدنيا والآخرة. وأما إن فسدت، إن قصرت فيها، إن لم تأتي بها على وجهها، كان ما كان من أمر الله تعالى بك، فحافظ على صلاتك، واتقي ربك في عمود دينك، وأتي به على النحو الذي علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.